شرح النون الساكنة والتنوين. يقول الناظم: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى. يقول: إن حكم التنوين والنون الساكنة يلفى أي يوجد. تقول: ألفيت الشيء أي وجدت، كما جاء في قوله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد سيدها لدى الباب. وكذلك: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم ضالين. ثم بين في الشطر الثاني أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي أربعة على المشهور: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. والنون الساكنة مشتقة من السكون، وهو الهدوء والثبات وعدم الحركة، وهو من سكن أي قر ولم يتحرك، وعكس الساكنة أي المتحركة. والنون الساكنة توجد في الاسم مثل المنتهى وكذلك الأنهار، وتأتي في الأفعال مثل ينهون وكذلك ينتهي، وفي الحرف من نحو من وعن. وتثبت النون الساكنة في اللفظ أي عند النطق بها، وكذلك في الخط أي في الكتابة والرسم، كما أنها تثبت وصلة أي حال وصلها بما بعدها، ووقف أي حال الوقف عليها. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تثبت لفظا ولا تثبت خطا، وتثبت وصلا ولا تثبت وقفا، وتثبت طرفا لا وسطا، وتكون في الأسماء دون الأفعال والحروف إلا ما جاء من فعلين، عوضا عن نون توكيد خفيفة في قوله تعالى: لا يكون من الصاغرين، وكذلك: لا نسفعا بالناصية. ثم يقول بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى: فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء بغنة اللازم. قوله حرف الحلق أي حروف الحلق، وأراد بالإفراد في اللفظ الجمع. قوله أي حروف الحلق، وقوله أظهر أي حكم الإظهار في النون الساكنة والتنوين عندما تسبق حرفا من الحروف الحلقية الست، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء وكذلك الغين والخاء. والإظهار كما أسلفنا لغة هو الوضوح أو البيان، واصطلاحا وإظهار النون من غير زيادة في الغنة أو السكت أو التكلف، وإظهارها وصلا بما بعدها كما تنطق بها في حال الوقف عليها. ومن أمثلة الإظهار في النون الساكنة: من آمن، وكذلك: من آد، وكذلك: من عند، وكذلك: من غير، وكذلك: ولمن خاف. هذا في كلمتين، أما ما جاء في كلمة واحدة مثل ينأون وكذلك منهم وكذلك الأنعام وكذلك ينحتون وكذلك فسينغضون وكذلك المنخنقة. ومن أمثلة الإظهار مع التنوين مثل عذاب أليم وكذلك سلام هي وكذلك حكيم عليم وكذلك غفور حليم وكذلك ورب غفور وكذلك عليما خبيرا. أما قول الناظم والدغم أي أدغمت النون في بعض الأحرف، وهو لغة الإدخال. تقول أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته، أو تأتي بمعنى الإدماج أو المزج. أما اصطلاحا دخول الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا إما مشددا في النون وفي الميم، وكذلك ما نبه عليه في اللام والراء لكن بغير غنة فيهما. وللتوسع ارجع إلى شرحنا على تحفة الأطفال. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وأدغيما بغنات في يومين إلا ذي كلمات كدنيا عنوان. والثاني هو الإدغام الناقص وهو الإدغام بغنة ويكون مع حروف كلمة يوم، وهذا في قوله وأدغم بغنة في يومين. وعلم أن الإدغام لا يحدث إلا من كلمتين، أي لا يحدث في كلمة واحدة ولا يأتي في كلمة واحدة وبعدها حرف من حروف كلمة يوم إلا في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم، وهي دنيا وصنوان وكذلك قنوان وبنيان، ويجب الإظهار في هذه الكلمات الأربعة. وأشار إلى ذلك بقوله إلا بكلمة كدنيا عنوان. والعلة في عدم الإدغام في هذه الكلمات الأربع هي مخافة إشباه المضاعف، فلا نقول صنوان أو دنيا، لأننا لو أدغمنا فإنه لا يعرف ما أصله النون فأدغم وما أصله التضعيف. وأمثلة الإدغام بغنة فمن يعمل، وكذلك من وراء، وكذلك من نعمر، وكذلك من مال الله، وكذلك يومئذ يفرح، وكذلك باخع نفسك، وكذلك حين من الدهر، وكذلك أذن واعية. ومن أمثلة الإدغام بغير غنة مله، وكذلك من ربهم، وهذا بخلاف من طريق طيبة النشر. ولاحظ أن الإدغام لا يكون إلا في كلمتين كما أسلفنا. وسمي الإدغام بغنة ناقصة لأننا ندغم النون ولكن نبقي صفة من صفاتها وهي الغنة في الحرف الأول. وسمي الإدغام بدون غنة كاملة لأننا ندغم النون تماما ولا نبقي شيئا من صفاتها، وكذلك إذا كان الحرف بعدها مشددا. أما قول الناظم رحمه الله تعالى والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وتكلم في هذا البيت على الحكمين الباقيين وهما القلب أي الإقلاب وكذلك الإخفاء. والقلب لغة أي التحويل أو الإبدال، والمراد به هنا النون الساكنة أو التنوين، أي تقلب ميما بغنة مع إخفاء الميم إذا سبقت حرف الباء في كلمة مثل انبعث، أو في كلمتين مثل من بعد، وكذلك عند التنوين مثل سميعا بصيرا، ولا بد من بقاء بين الشفتين فرجة ولو بسيطة حتى يتحقق الإخفاء، وإلا صارت إظهارا بغنة كاملة، وهذا وضحناه آنفا على شرحنا لتحفة الأطفال. أما الإخفاء فهو لغة الستر، والمراد به هنا أنه عندما تسبق النون الساكنة أو التنوين بقية الحروف غير الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء الحروف الحلقية، وكذلك حروف الإدغام في يرملون وكذلك الباء، فبقية الحروف تختفي عندها النون الساكنة والتنوين. فإننا في الإخفاء ننطق بها بصفة ما بين الإظهار والإدغام وبدون تشديد مع ملاحظة حدوث الغنة. ومن أمثلة الإخفاء مع كل حرف عند الصاد مثلا ينصركم، وكذلك ولمن صبر، وعند التنوين ريحا صرصرا، وعند الذال من كلمة لينذر، ومن كلمتين من ذا، وعند التنوين ظل ذي ثلاث شعب. وعند الثاء من كلمة منثورا، ومن كلمتين من ثمرة، وكذلك عند التنوين أزواجا ثلاثة. وعند الكاف من كلمة أنكالا، ومن كلمتين من كان، وعند التنوين قولا كريما. وعند الجيم من كلمة وأنجينا، ومن كلمتين وإن جنحوا، وعند التنوين لكل جعلنا. وعند الشين من كلمة أنشأنا، ومن كلمتين فمن شهد، وعند التنوين غفور شكور. وعند القاف من كلمة ينقلب، ومن كلمتين من قبل، وعند التنوين سميع قريب. وعند السين من كلمة ما ننسخ، ومن كلمتين أن سيكون، وعند التنوين رجلا سلما لرجل. وعند الدال من كلمة أندادا، ومن كلمتين من دابة. وعند التنوين قنوان دانية. وعند الطاء من كلمة ينطقون، ومن كلمتين من طيبات. وعند التنوين صعيدا طيبا. وعند الزاي من كلمة أنزلنا، ومن كلمتين من زكاها، وعند التنوين نفسا زكية. وعند الفاء من كلمة وأنفقوا، ومن كلمتين فإن فاءت، وعند التنوين خالدا فيها. وعند التاء من كلمة كنتم، ومن كلمتين وإن تبتم، وعند التنوين جنات تجري. وعند الضاد من كلمة منضود، وعند الضاد من كلمتين من ضعف، وعند التنوين عذابا ضعفا، وعند الظاء من كلمة فانظروا، وعندها من كلمتين من ظهير، وعند التنوين ظلا ظليلا. والفرق بين الإخفاء والإدغام أن الإخفاء لا تشديد معه بخلاف الإدغام، وإن إخفاء الحرف عند غيره لا في غيره، وإدغام الحرف في غيره لا عند غيره، وهذا يتضح جليا فيما أسلفنا على شرح أحكام النون الساكنة والتنوين في تحفة الأطفال. والله تعالى أعلى وأعلم.